خلاص المقدمة الأولى هيبقى عندي أربع أحوال، والمقدمة الثانية أربع أحوال، يبقى أربعة في أربعة، لا أربعة في أربعة 16، اللي هو يعني عشان نتصور كده هتبقى عندي الأولى إيه، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، والأربعة التانيين كده بأربعة في أربعة في 16. ما يبقى على الصبر نقعد نكتب كلية موجبة، كلية موجبة، كلية موجبة، كلية سالبة، كلية موجبة، جزئية موجبة، كلية موجبة، جزئية سالبة. خلصنا من كلية الموجبة نخش في كلية سالبة، كلية سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة، كلية سالبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، جزئية سالبة. خلصنا من كلية سالبة نخش بقى في الجزئية الموجبة، جزئية موجبة، كلية موجبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية موجبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. نخلص من الجزئية الموجبة نحط الجزئية السالبة، جزئية سالبة، كلية موجبة، جزئية سالبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، جزئية سالبة. كده 16، خلاص نقعد 16 كده، ما خدتش بالك نقعد 16. ما احنا قلنا انها في حكم الكلية، ما قلناش في قوة الكلية، احنا فرقنا الموضوع ده بيه. كان سألني الشيخ علاء وقلنا الفرق يعني في حكم الكلية مش في قوة الكلية. يرجع بقى للشرائط. قلنا ماشي يا مولانا الجليل، والله تعالى اعلى واعلم. العكس المستوي يعني؟ العكس. طيب ماشي. قول لك بقى ايه؟ لا احنا قلناها في الحصة. هو زي الكاتب. ايوه ايوه احنا عكسونا بقى الكاتب زي فين يا طيب وأساس نظرة موجبة كلية فإن عكسها موجبة جزئية. طب عشان ما هو لازم العكس يكون صادق يا شيخ، أنت عايز تعكسها إزاي؟ عايز تعكسها إزاي الأول؟ لما انا عارف انا لما انا عارف لما بقول انت عايز تعكسها ازاي. طيب ما هو ما دي الكاتب زي دي ايه، ما دي في قوه الجزئيه، يبقى بعض الكاتب زي ما هي المهمله، واحنا قلنا في قوه الجزئيه. لا بس هو انا بكلمه يعني عايز ما عشان تكون صادقه ما لازم يكون العكس صادق، امال يبقى العكس ازاي؟ لو انت لو الكاتب زايد مهمله كويس، المهمله تحتمل ايه؟ تحتمل الكليه والجزئيه. احنا قلنا ليه ان المهمله في قوه الجزئيه؟ لان ده القدر المتيقن كويس، وفي نفس الوقت ان انت لو حملتها على الكليه هيبقى العكس كده مش صادق صح؟ فهو من ناحيتين عشان الصدق، الحاجه الثانيه ان المهمله في قوه الجزئيه. هنا في شروط كده مختلفه كده اشتراطنا في الكليه. طيب ايه المشكله اللي فيها؟ الصدق ماشي. طب الكيفيه برضه ماشي، الكم بقى ما فيش كم اصلا، دي شخصيه كده كده ماشي. مالها فين؟ مظنها انا والله ما مش فاكر يا شيخ، بس موجوده في الكتب يعني، بس يعني هي سليمه يعني مش محتاجه انك تبحث عنها. والله لا كانت وقعت لي يعني من القراءات زمان يعني. احنا وصلنا عند فين؟ حضرتنا مش يعني مش من النتائج تذكر حضرتك. لا لا لا هو ده اللي احنا لو كان رأي شخص كنت هنبه يعني. احنا صفحة كام؟ طيب ماشي ماشي ماشي، بس نجيبها من اولها كده نقراها بس مش هنبه. لا مش عايزها، لا لا بقول من الصفحة اللي قبليها يعني. طيب بيقول ثم شرع المصنف في إبطاله بوجهين مستغنيا بذلك عن إبطاله في الكلام على حد الصح، اللي هو عايز يبطل ايه؟ حد فاكر؟ مش يسأل الصحة بقى للصحة ولا للإجزاء؟ هو في الاثنين، في الاثنين لانه سقوط القضاء. تمام. ايه؟ العباده. الاجزاء اللي هم سقوط القضاء. ثم شرع المصنف في ابطاله بوجهين مستغنيا بذلك عن ابطاله في الكلام على حد الصحه، احدهما وهو الذي اشار اليه بقوله ورد بان القضاء حينئذ لم يجب. احنا كلام شرحناه الاسبوع اللي فات هنقراه بس. وتقريره من وجهين، الاول عليه اقتصر في المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بالعبادة ولم يأمر بقضائها فأتى بها فإنها توصف بالإجزاء، مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد، وإذا لم يجب لا يقال سقط لأن السقوط فرع عن الثبوت. التقرير الثاني أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الإجزاء ولم يوجد القضاء لعدم الموجب له وهو خروج الوقت، وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط لأن سقوط الشيء فرع عن ثبوته. ما احنا قلنا بقى الكلام ده الأسبوع اللي فات يا شيخ خالد، قلنا ان الجواب ان احنا نوضح اولا ان المراد بالقضاء ليس القضاء بمعناه الاصطلاحي اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله، وانما القضاء مطلق الاتيان بالفعل او تكرار الفعل او مطلق الاتيان بالفعل، لان هو ده معناه كده في اللغة مش كده. والمراد بسقوط القضاء بمراد بالسقوط هو دفع الوجوب لا رفع الوجوب، فخلاص مش هيتعاد هذا الاعتراض. طيب وقوله بانكم تعللون سقوط القضاء به، ده اعتراض ثاني او الوجه الثاني من الاعتراض على تعريف الفقهاء، بيقولون لا انت بتعرف الصحه ازاي بتقول ان هي سقوط القضاء او بتعرف الاجزاء بانه سقوط القضاء مع انكم تعللون سقوط القضاء به، يعني بتقولوا ايه فسرتم الاجزاء بسقوط القضاء، وفي نفس الوقت انتم تعللون سقوط القضاء بالاجزاء، فازاي والعله غير المعلول. انت بتقول دلوقتي الفقهاء بيقولوا هذا قد سقط قضاؤه، ليه؟ لانه اجزا، يبقى جعلت الاجزاء عله في سقوط القضاء، فجعلت الاجزاء عله في سقوط القضاء ثم عرفت الاجزاء بسقوط القضاء، فبيقول لك العله غير المعلول، وإذا كانت العلة غير المعلول فأنت إزاي تعرف أنت كده بتعرفه بإيه؟ بالعلة أو بتعرفه بالمعلول، فالعلة غير المعلول. ولهذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين أبطل بهما تفسير الإجزاء بسقوط القضاء. وتقريره أنكم أيها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزاء والعلة غير المعلول، فيكون الإجزاء غير السقوط، فكيف تقولون إنه هو؟ لما هم قالوا إن عللوا سقوط القضاء بالإجزاء، فين العلة والمعلول هنا؟ العلة الإجزاء. هذا سقط قضاء لأنه أجزاء، والعلة الإجزاء والمعلول السقوط. فأنت كده عرفت الشيء أو عرفت العلة بالمعلول، فأنت والعلة غير المعلول. فأنت دلوقتي بتقول هذا سقط قضاؤه لأنه أجزاء، يبقى الإجزاء علة السقوط والعلة غير المعلول، يعني الإجزاء غير السقوط، يعني هذا مبين لهذا. فإذا كان هذا غير هذا كيف تعرفون بقى الإجزاء بالسقوط، مع أنكم في كلامكم أيها الفقهاء تعللون السقوط بالإجزاء، يعني تجعلون السقوط مغايرا للإجزاء. فإذا كان السقوط في ألسنتكم مغايرا للإجزاء فكيف تعرفونه به؟ واضح ولا غير واضح؟ كله فاهم؟ فاهم؟ الشيخ البيضاوي ذكر تعريف الفقهاء للإجزاء أو للصحة، قال الصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء، والإجزاء عند الفقهاء هو سقوط القضاء. واضح كده؟ فدلوقتي انت عرفت الإجزاء بأنه سقوط القضاء، طالما عرفت الإجزاء بالسقوط يبقى الإجزاء هو السقوط، مش كده؟ مش ضرورة التعريف كده، أما اجي اعرف الإنسان بقول حيوان ناطق يبقى الإنسان هو الحيوان الناطق، مش ده معنى التعريف؟ طيب، فدلوقتي هو بيقول الفقهاء بقى اللي عرفوا الإجزاء بأنه سقوط القضاء، بيقولوا انتوا في ألسنتكم في كتبكم يا معاشر الفقهاء بتقولوا ايه؟ بتجعلوا الإجزاء علة للسقوط، فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزاء، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الإجزاء جعلتموه علة لسقوط القضاء. ده في الكلام كنتم، طالما جعلتموه علة لسقوط القضاء يبقى الإجزاء غير السقوط ولا لا؟ لأن ده علة، ده مش العلة غير المعلول. تمام، بتقول علة الإحراق النار، يبقى النار غير الإحراق ولا النار والإحراق شيء واحد؟ ده غير ده خلاص. فكذلك هنا اهو انت عللت الايه؟ عللت السقوط بالإجزاء، يبقى السقوط غير الإجزاء. طب إذا كان السقوط غير الإجزاء فكيف تعرفه به؟ إزاي تيجي تقول الإجزاء هو سقوط القضاء؟ خلاص واضح كده؟ كله فاهم؟ ماشي. ممكن يكون قريب يعني علم الأصل. إيه؟ زي الواجب والوجوب. إيه؟ أصل قريب يعني مستقل. عايز كلام علمي يا شيخ. هو ولا غيره؟ يعني ايه قريب؟ يعني العلة غير المعلول، يعني ايه قريب؟ ايه؟ هو عبد الله الواجب غير الوجوب وعبد الله هذا مكان هذا، يعني ده معناه ايه بقى؟ معناه ان ده مش علة، ده كلام كده يعني بيقولوا في الهواء. لا المسألة غير علة، مش علة قريبة. يعني انت ممكن تيجي تعتذر تقول ايه؟ لا هو والله هو معبره كده بس ده تسمح منهم، لكن ده مش علة، ده ولا حاجة، ده هذا هو هذا. انت قصدك كده؟ مفيش مشكلة يعني، بس لازم يعني تدفع من حيث المعنى. لا بيقول ولقائل ان يقول، يبقى عم الشيخ الاسلامي هيبتدي ايه؟ بيرد على هذا الوجه الثاني. الوجه طبعا الاولاني هو مردش عليه، لكن احنا ردنا عليه. الوجه الثاني الشيخ بقى الوجه الثاني من الاعتراض على تعريف الفقهاء للاجزاء بانه سقوط القضاء، الشيخ الاسلامي بيقول لا احنا ممكن نقول ايه؟ لا يلزم من كونه علة الا يصح التعريف به، لان هذا التعريف رسمي، والرسمي يكون باللازم للماهية واللازم غير الملزوم. هو حاول يدفع كده، قال لا والله ايه، انت ليه بتتعامل مع هذا التعريف على انه حد؟ تعامل معه على انه رسم، والرسم يكون التعريف بايه؟ باللوازم وبالخواص، فدي هو اللازم غير الملزوم. ده كلام الشيخ الاسلام. اللازم ايه؟ يلزم من الاجزاء سقوط القضاء يعني؟ تمام. احنا بقى كنا علقنا على عبارة الاسلامي الاسبوع اللي قبل الماضي باين، صح؟ قلنا بقى ايه الاعتراض على عبارة الاسلامي. هو الوجه الثاني من الاعتراض على تعريف الفقهاء هو يمكن مناقشته، ولكن هل يناقش بما ناقشه به الاسنوي ولا يناقش بمناقشة اخرى؟ ومناقشة الاسنوي نفسها تحتاج الى مناقشة وفيها نظر. حد فاكر؟ ودلوقتي الشيخ الاسنوي رد عليه، قال ان ده تعريف باللازم وده رسم، والرسم ممكن نعرف باللازم، قلنا ان الكلام ده ايه مش دقيق قوي. حد فاكر؟ ها؟ طيب بس ده كده شروع في الجواب مش ده مش طيب احنا قلنا اولا عشان نوضح الكلام لابد ان احنا نفرق بين نوعين من العلة، في العلة الخارجية والعلة الذهنية. العلة ايه؟ خارجية. ايه خارج الذهن؟ العلة الخارجية زي ايه؟ زي ما اقول علة النار علة الاحراق، يبقى النار دي علة خارجية، تمام؟ لكن العلة الذهنية معناها ايه العلة الذهنية؟ والذي يلزم من العلم بها او حصولها في الذهن حصول المعلول. زي ما ايه؟ زي لو انا عكست في المثال بقى، ده ممكن تكون العلة اللي في الذهن دي مش علة في الخارج، ممكن تكون علة ذهنية وهي معلول في الخارج. زي ما اقول ايه؟ هذه نار لانها محرقة. هذه نار لانها محرقة، يبقى الاحراق ده علة ايه؟ علة النارية. الله يفتح عليك. تمام. فالعلة دي علة في الذهن والخارج معا ولا علة في الذهن فقط؟ في الذهن دلوقتي الاحراق هو العلة صح؟ طب في الخارج الاحراق معلول، يبقى ممكن تكون العلة علة في الذهن وهي في الخارج معلولا وتكون في الخارج معلولا صح؟ طب ايه معناها؟ ايه معنى انها علة في الذهن؟ ايه معنى التعليل هنا؟ يلزم من حصولها في الذهن حصول المعلول في الذهن، او يلزم من العلم بالعلة في الذهن العلم بالمعلول في الذهن. كويس. ما قلت هذه نار لانها محرقة. فانا دلوقتي لو في الذهن حصل العلم بالاحراق هيحصل العلم بالايه؟ بالنارية. خلاص. ادي معنى ان ادي معنى العلة الذهنية. العلة الذهنية معناها أن حصولها في الذهن يستلزم حصول المعلول في الذهن، أو أن العلم بها في الذهن يستلزم العلم بها في العلم بالمعلول في الذهن. واضح؟ تصور هذا يقتضي تصور. حصول ده يقتضي حصول ده في الذهن. في الذهن. صح. ده صفة لازمة للشيء هو لازم أفكر عنه التصور. بس حصول العلة دي هيستلزم إيه؟ حصول المعلول في الذهن. لكن في الخارج ايه؟ في الخارج ممكن تكون العلة دي حقيقة في الخارج هي المعلول، ممكن تكون المعلول، وممكن يكون في الخارج ما فيش لا علية ولا معلولية اصلا وتكون علة في الذهن ايضا. زي ما ايه نقول ايه مثلا حازم موجود لاجل وجود علي، يبقى وجود علي علة لوجود ايه؟ ده في الذهن. لكن في الخارج مفيش لا علية ولا معلولية. يعني المثال الاولاني كانت علة في الذهن ومعلول في الخارج. المثال الثاني علة في الذهن ومفيش علية ولا معلولية في الخارج. ماشي. وممكن ان يكون علة في الذهن وتتحد مع المعلول في الخارج في الذات، وانما التفريق بس بالايه؟ بالمفهوم. وممكن تكون العله الذهنيه دي معلولا في الخارج، وممكن تكون في الخارج مفيش عليه وليس هناك لا عليه ولا معلوليه، وممكن يكون عله في الذهن ومتحده مع المعلول في الايه؟ في الذات. طيب يبقى انا عندي العله خارجيه وذهنيه. العلة الذهنية دي معناها ايه؟ معناها ان العلم بها وحصولها يقتضي العلم بالمعلول وحصول المعلول في الذهن لا في الخارج. الخارج امر اخر. يصح ان يكون مثلا ايه العلة علة في الذهن ومعلول في الخارج. زي ايه؟ هذه نار لانها محرقة. فالاحراق علة النارية في الذهن، يعني العلم بالاحراق يستلزم العلم بالناريه، مع ان اللي في الخارج العكس، ان الايه؟ ان النار هي عله الاحراق. ماشي. احنا بقى وضحنا كلمه العله اللي نقصدها دي، يعني بحسب العادة يعني. عشان بيجي واحد يقول لا ده الشيخ الدردير قال ومن يأخذ بالطبع أو بالعلة، لا أنا بتكلم عن العلة بحسب العادة خلاص. إيه؟ آه أنا أقصدش العلة دي، أنا أقصد العلة يعني في العادة، علة عادية يعني المجرد اقتران بس. فيبقى ده كده ما بيسموها علة مجازية. لو قلنا بقى ما ده اللي فيه نزاع بقى. بالظبط يعني ليس المقصود بها اللي هي العلة الفلسفية. تمام ها مش مؤثرة ولا حاجة خلاص، ما انتهينا منها بقى عشان نقعد نعيد الكلام. بس اقول لك انا اللي حاضر معانا اول مرة اقول لك لا ده بيقول بالعلة، لا ما بنقولش بالعلة يا عم. احنا اخر مثال اللي هو النار محرقة. طيب او ممكن تكون العلة في الذهن فقط وليس في الخارج، لا علية ولا معلولية. زي ما اقول ايه زيد موجود لوجود عمرو، يبقى وجود عمرو علة لوجود زيد في الذهن فقط، لكن في الخارج مفيش علية ولا معلولية. لكن انا ايه انا جاي النهارده كده، فايه انا عارف ان دايما ايه مصطفى بيجي مع حازم، فانا قابلت مصطفى، فانا على طول ايه قلت يبقى حازم موجود كويس، لان ده علة لوجود ده بس في الذهن، لان العلم بحصول هذا يستلزم العلم بحصول ذاك. لكن في الخارج ما فيش عليه ولا معلوليه، لان يصح ان مصطفى يجي لوحده ويصح ان حازم يجي لوحده ويصح ان يجوا مع بعض ويصح ان الاثنين ما يجوش. طيب ممكن برضو تكون العله دي عله ذهنيه لمعلول ذهني وتتحد مع المعلول ذاتا وتختلف مفهوما. زي ما لي هذا انسان لانه ناطق، يبقى هنا الناطقية دي علة ايه؟ علة الانسانية، لكنهما متحدان ذاتا ولا لا؟ مفيش انسان الا هو ناطق، لكن اللي بيفهم من كلمة انسان غير اللي بيفهم من كلمة ايه؟ ناطق. طيب وهذا انسان لانه ضاحك، يبقى انا عللت بالايه؟ بالضاحكية، يبقى الضاحكية علة. لكن في الخارج الانسان والضاحك شيء واحد ولا لا؟ شيء واحد، فيش ضاحك الا هو بحسب المصادق يعني بحسب الافراد شيء واحد، لكن الاختلاف بالمفهوم. يبقى الانسانية والضاحكية تحدى ذاتا يعني تحدى بحسب الافراد بحسب المصادق. مش هنبطل يا شيخ علي، كل ما يخطر على باله سؤال كده يروح يعني ايه محله هنا وايه فايدة الجواب عنه. اما الحوتات زي الهليه وزي الماهيه وزي ايه فده نحت بيعملوا اهل الفن يعني. هتلاقي عند المتكلمين يقول لك الهليه، سمعت عن الهليه دي؟ طيب نقول ايه فممكن تبقى العلة الذهنية دي هي والمعلول متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالمثال اللي عندنا اهو هذا انسان لانه ناطق، وهذا انسان لانه ضاحك خلاص، او ده ادي علة ومعلوله صح متحدة ذاتا واختلف ايه واختلف بالمفهوم مش كده. يجوز عندئذ التعريف إذا اتحدت العلة الذهنية مع معلولها ذاتا واختلف مفهوما، فعندئذ يجوز التعريف مطلقا حدا كان أو رسما. فأنا عندي المثال بتاعه هذا إنسان لأنه ناطق، أصح أعرفه بالناطق ولا لا؟ يبقى التعريف ده حد ولا مش حد؟ طيب وصح أعرفه بالضاحك ولا لا؟ يبقى رسم. يبقى ليس الأمر كما ذكر الشيخ الإسنوي أن هذا رسم وطالما رسم يبقى ينفع اعرف، لا ده خرجنا عن الموضوع خالص. لا القضيه كلها ان التعليل هنا ده تعليل ذهني فقط، والتعليل الذهني لا يستلزم ان يكون تعليلا في الخارج، بل ممكن يكون تعليل في الخارج وممكن يكون العكس معلول، ممكن يكون ما فيش عليه ولا معلوليه، وممكن يكون في اتحاد في الذات ما اختلف بالمفهوم. واذا اتحد ذاتا ما اختلف بالمفهوم صح التعريف مطلقا حدا كان او رسما. فما فكل اللي قاله الشيخ الاسنوي ايه في هذا الشيخ الاسنوي لا لا مش هو اللي ملوش دخل لا لا لا لا, لا مش ملوش دخل. هو الشيخ بيقول ان ايه ان هذا التعريف يصح لانه رسم, فهنقول له لا وجه الصحة هو مش متوقف على كونية رسمية او لا, بل الصحة سبب منشأها هي منشأها ان التعريف في ألسنة الفقهاء تعليل ذهني, والتعليل الذهني اذا كان العلة مع المعلول متحدان ذاتا مختلفان مفهوما صح التعليل. كويس. فهو لما قالوا انه هذا سقط لانه اجزاء, ما هو السقوط والاجزاء فعلا, والتعليل بالاجزاء انما تعليل في الذهن فقط, تعليل في الذهن مع الاتحاد في الذات والاختلاف في المفهوم. في المسألة دي في الألسنة الفقهاء ده تعليل ذهني. تعليل ذهني يعني ايه؟ يعني ان الاجزاء العلم بالاجزاء في الذهن يستلزم العلم بسقوط القضاء, لكن في الخارج الاجزاء وسقوط القضاء شيء واحد, والاختلاف في المفهوم فقط. الاجزاء هو السقوط, يعني احنا كلام سقوط القضاء هو الاجزاء, والاجزاء هو سقوط القضاء. وعن اذن صح التعريف وصح التعريف حدا او رسما مفيش مشكله. زي المثال احنا جبناه, هذا انسان لانه ناطق, هذا انسان لانه ضاحك. التعريف هنا صح والتعريف هنا صح, الا ان هو في الاول ايه حد وفي الثاني رسم, وصح صح ليه؟ لان ده تعليل في الذهن فقط, لكن في الخارج شيء واحد والاختلاف بالمفهوم. كله فهم قرر يا مولانا قرر قرر الامر تجدنا, يعني احنا اولى بك منك. قول يسلم الامر ايضا. تعريف بالمبين. تعريف بالمبين. طب ايه الدليل على كده؟ بمعنى كده ان الفقهاء يقولون ان يعللون سقوط القضاء بالاجزاء, يقولون فقط هذا الكلام انه اسقط حاجه. هذا حاصل ان كلام تعريف بالمبين. ده تعريف بالمبين والفقهاء بيعللوا العله غير المعلول. ده اثبات المبينه يعني. بس هو احنا اللي رجعنا اللي رجعنا ان احنا نقول كده ايه بقى, ان الشيخ الثانوي وكانه مسلم بمساله الايه ان ده تعليل والتعليل لازم منه. احنا قلنا ده تعليل بس تعليل ذهني, والتعليل الذهني ممكن يكون تعليل في الخارج بالفعل وممكن يكون لا, بل ممكن يكون مع المباينه ممكن يكون مش مع المباينه, وده ممكن يكون مع الاتحاد كمان. فوضحنا اولا ان ده تعليل فعلا لكنه تعليل ذهني. ثم بقى اللي موجود في الخارج ايه؟ موجود في الخارج ان هو اتحاد بالذات مع الاختلاف ايه في المفهوم, فعند اذن يصح التعريف لان ما فيش مباينه اصلا. تمام. في حد مش فاهم الكلام ده غيرك انت الشيخ؟ نص نص. طيب اللي فاضل بقى لحد ما نوصل ان شاء الله للخمس العبادة ما فيهوش كلام, كلام سهل شوية حاجات كده لفظية. واعلم ان الامامة في المحصول اللي هو الامام الرازي في المحصول والمنتخب استدل بهذا الدليل على العكس مما قاله المصنف, فقال ولأن نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء. هو المصنف قال ايه؟ المصنف قال ولأنكم تعللون الإجزاء بسقوط القضاء. الشيخ هناك الرازع عكس قال ولأننا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء. دي يعني تؤدي نفس المعنى. ما فيش مشكلة. هي ما هو تعللون سقوط القضاء بالإجزاء هتجعلون سقوط القضاء إلا للإجزاء هي يعني تستلزم إن نعلل وجوب القضاء بإيه؟ بعدم الإجزاء. ما هو سقوط القضاء بالإجزاء، سقوط القضاء هنعكس يبقى سقوط القضاء وجوب القضاء والإجزاء عدم الإجزاء. والعلة غير المعلول، فيكون وجوب القضاء مغايرا لعدم الإجزاء. وتبعه على ذلك في التحصيل، وما قاله المصنف أولى، يعني أولى في التقرير، وطبعا أولى يعني ده ينفع وده ينفع، لأن دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء وسقوط القضاء. لما الفقهاء بيدعوا إيه؟ إن الإجزاء وسقوط القضاء شيء مع بدليل إنهم بيعرفوا بيه. طيب، وهو الشيخ الرازي إنما يثبت المغايرة بين القضاء وعدم الإجزاء، فأثبت المغايرة في غير موضع دعوى الاتحاد، لأنهم الفقهاء بيدعوا إيه؟ إن الإجزاء وسقوط القضاء شيء واحد، فأنا عايز أبطل تعريفهم. يبقى انا علي ان انا اثبت المغايرة بين الاجزاء وسقوط القضاء. الشيخ الرازي ما عملش، ما اثبتش المغايرة بين الاجزاء وسقوط القضاء، ده اثبت المغايرة بين بين القضاء وعدم الاجزاء، مش بين الاجزاء وسقوط القضاء، لا بين القضاء وعدم الاجزاء. فاثبت الشيخ الرازي المغايرة في ايه؟ في غير موضع دعوى الاتحاد. يعني هم الفقهاء بدعواهم ايه؟ دعواهم ان الاجزاء وسقوط القضاء شيء واحد، فانا لما اجي ابطل المفروض ابطل هذه الدعوه. فهو ابطل الدعوه دي عن طريق ايه؟ عن طريق اثبات المغايره بين الاجزاء وسقوط القضاء. الامام الرازي ما اثبتش المغايره بين الايه؟ بين الاجزاء وسقوط القضاء، وانما اثبت المغايره بين عدم الاجزاء والقضاء. بس دي تستلزم دي برضه، مفيش اعتراض على الشيخ الرازي، بس ده وجه الاولويه. ليه بيقول ان اللي عمله البيضاوي اولى؟ ده وجه الاولويه، مش كده قال اولى، لكن طريقه الرازي سليمه مفيش حاجه. خلاص، فاثبت المغايره في غير موضع دعوى الاتحاد، لكن المقصود ايضا يحصل، لان دعوى اتحاد الاجزاء لان دعوى اتحاد الاجزاء وعدم القضاء يلزمها اتحاد عدم الاجزاء والقضاء. وقد ابطل اللازم باثبات المغايره بين عدم الإجزاء والقضاء، فيبطل الملزوم الذي هو المدعى وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء. كلام واضح أظن بقى. لو مش واضح عندك هو بقى في البيت رتبها كده، شوف هو حط كده، حط دلوقتي الفقهاء بيدعوا، حطها كده قصاد بعض، إن الإجزاء يساوي سقوط القضاء. دلوقتي إحنا عايزين نبطل الكلام ده، يبقى عليا إن أنا أثبت المغايرة بين القضاء وسقوط الإجزاء، يبقى يساوي خليها لا يساوي. وبعد كده ابص الشيخ الرازي عمل ايه؟ الشيخ الرازي عمل لا، ما قاليش ان الاجزاء لا يساوي سقوط القضاء، قال ده عدم الاجزاء لا يساوي وجوب القضاء. وبعد كده ده هيستلزم ده. فان قلت ايه؟ ده دي حاجه منطقيه مسمى كده ده هو ايه؟ الطريقه دي او لا؟ مفيش حاجه يعني. هو يعني كلام الرازي هو كلام البيضاوي، بس ده مباشر في موضع دعوة الاتحاد، وده باللزوم. فإن قلت لما عدل المصنف عن قول الإمام؟ لأن نعلل إلى قوله لأنكم تعللون. وبالك بقى شوف الشيخ الإسلام متتبع كل حاجة، مش كده وبس بقى. الشيخ الرازي مش أثبت القضية عن طريق اللزوم، أو أثبت الاعتراض عن طريق اللزوم، لا، كمان في التعبير البيضاوي خالف الرازي في التعبير، لأن الإمام قال لأن نعلل، والبيضاوي قال لأنكم تعللون. طب ليه عدل؟ قلنا لمعنى لطيف، وهو أنه لو قال لأن نعلل سقوط القضاء بالإجزاء لكان يرد عليه ما أورده هو عليهم، وهو أن سقوط القضاء يستدعي ثبوته مع أنه غير ثابت، فأسنده إلى الفقهاء لالتزامهم إطلاق هذه العبارة. لو قال لأن نعلل كان يبقى هو معنى كده انه موافق على هذا، كان هيرد عليه نفس الاعتراض، فقال لا لانكم تعللون، احنا مالناش دعوه بالكلام. فاسنده الى الفقهاء الالتزامين اطلاق هذه العباره. طبعا هو لا يرد على الفقهاء شيء اصلا. ليه لا يرد على الفقهاء شيء اصلا؟ احنا قلنا طالما انت عمال بتعتمد عبارات الفقهاء يبقى ينبغي انك تعتبر ايه؟ المعاني بحسب السياق، وهم استخدموها ولهم عرف هذا الاستخدام فيراعى عرف الفقهاء. فعرف الفقهاء في ما استخدموا كلمة سقوط القضاء عرفهم ايه؟ دفع وجوب اعادة او اتيان بالفعل او تكرار الفعل. ادي بعد عرفهم. فينبغي ما ينفعش ان انا اخد العبارة بتاعتهم ثم احملها على غير عرفهم وابتدي اعترض عليهم. لا عايز تعترض عليهم يبقى بناء على اعرافهم. طيب لا ما مش من غير حاجه ده مش واحد ولا اتنين ده العرف الفقهي كله هدول طائفه عظيم. احنا بنقول الكلام ده امتى؟ لما يكون مثلا الاصطلاح مستقر في فن ويجي مثلا عالم ولا اتنين تلاقيه عمال بيستخدم الاصطلاح بمعنى اخر وبينشأ عندها اشكالات وبعد كده لما تيجي تحرر المراد تلاقي ان مراده بالاصطلاح غير مراد غير الاطلاق الشائع فتكتشف ان مفيش ايه مفيش نزاع تقول طيب انت ضيعت لنا وقتنا ليه من الاول بقى ما كنت استخدمت الاصطلاح. لكن ده مش واحد ولا اتنين ده اصطلاح شائع عند الفقهاء كلهم والفقهاء دول طائفه مستقله واهل فن مخصوص ما يعكرش عليهم بالاصطلاحات الاصوليه وكذلك لا يعكر الاصوليين باصطلاحات الفقهاء. زي مثلا ضربنا مثال قلنا العله عند المتكلم لها معنى والعله عند الاصول لها معنى والعله عند المحدث لها معنى والعله عند الطبيب لها معنى. خلاص ما اقدرش ان انا اقول ان تغيب الاصطلاح لا ده كل فن ودي اصطلاحاته. زي ما جه بعض الناس انكروا مثلا من اهل الكلام انكروا على ابن عربي الصوفي لا انكار كله مبني على الاصطلاحات الكلاميه والا ابن عربي الصوفي كلامه كويس وموجه ومحرر على الايه على الاصطلاح الصوفي لان الصوفيه لهم اصطلاحات خاصه بهم وانشاوا عالم خاص وكتبوا كتب في هذا في كشف المحبوب وغير القشيري وكتاب الهجويري ولهم اصطلاحات فانت عايز تعترض عليهم ينبغي انك تعترض عليهم بناء على مدلولات تلك الالفاظ عندهم. لكن ما جيش اخذ مدلولات تلك الالفاظ عند المتكلمين وكفرهم بيها ما ينفعش. زي برضه الايه النزاع اللي قعد فتره طويله تاريخي من اهل الحديث وبين المتكلمين في الاعتقاد ده منشأه غزو عن الاصطلاح ده تقديرا واهل الحديث مظلومين من قبل المتكلمين والمتكلمون ايضا مظلومون من قبل طبعا ده مش كل القضايا في كتير من القضايا عشان بس يبقى يعني دقه يعني. بسبب برضه بسبب الاصطلاح فتجد المتكلم يحمل كلام المحدث على باصطلاحه فينسبه الى التكسيم او ينسبه الى الحشو والامام بريء من هذا. كذلك اهل الحديث يحمل احيانا الاصطلاح الكلامي على المعاني اللغويه او على المعاني عندهم فينسبه الى مثلا التعطيل او الى كذا او الى كذا. تقول طبعا ده في كتير من المصطلحات مش كل الايه مش كل المسائل في مسائل النزاع فيها حقيقي مش لفظ. ما طريقته ما طريقه اهل الحديث الرازي يعني. بس هو في معظم الكتب الامام هو الرازي ما لم ينص على خلاف ذلك. غير صراحه مستقر ايه خرج عن خلاص هو يعني ابان عن هذا مش مترتب عليه اي لخبطه. هي المشكله مش ان انت هو الرازي ولا الامدي دلوقتي يعني طبعا نسبه الاقوال الى قائليها بطريقه دقيقه ده مطلوب بس ما بترتبش عليها من الضرر بقدر اللي بيترتب على الخطا في المعاني. يعني دلوقتي انت هتيجي تقول لي والله الامدي قال كذا الامدي هو اللي قاله ولا طلع ان الرازي اللي قاله. احنا برضو الاهم مش يعني هو ده مهم نسبه القول الى قيد بس الاهم نفسه هو مناقشه القول من حيث الصحه والخطا. وفي الاخر ممكن اقول طب خلاص مش مهم مين اللي قال المهم خلينا نناقش القضيه دي من حيث الدليل. فده ما فيهوش اشكال طالما يعني المصنف ابان عن اصطلاحاته في الكتاب خلاص مفيش لخبطه. لا هي المشكله مين يا اخي كان عنده هو ده الامام وبخاصة ان ان داخل الاتجاه الاصولي مدرسة المتكلمين وحتى في علم الكلام في اتجاهان او داخل المدرسة نفسها هما كفرسي رهان الرازي وراسه براس الامد في الاصول وفي علم الكلام ده عمل الكتب الرازي عمل كتبه والامدي عمل الافكار وعمل وعمل وفي ايه بس الرازي ما هو بس انت ما تقرا بيقول لك قال الرازي واتباعه وقال الامدي واتباعه اذا اتباع الامدي استنكفوا ان هم ايه يطلقوا الامام الا على الامدي لو ما ده انا بقول بفرض يعني سواء عمال بقول في بالفعل يعني لان ابن الحاجب ده من مدرسه الامدي مش مدرسه الرازي وهو كتابه مختصر مختصر في الاحكام بتاع الامدي فهم كانوا في الاصول الرازي والامدي وفي علم الكلام كفرسيه يعني وبعدين الامدي لما الشيخ الرازي عمل الشرح بتاع الاشارات على ابن سينا الامدي ما عجبوش كلام مين الرازي فعمل كشف التمويهات تمويهات مين تمويهات الرازي بيرد على مين بيرد على الرازي قمت لمسه الرازي ما عجبهمش الكلام الامدي في الايه في علم الكلام قاموا عاملين المآخذ على مين على الامدي ده صراع علمي جميل يعني وتتفتق الملكات دي انت بقى مش وظيفتك بس ان بعض الناس يعني طب فلان اصل ما رد عليه فلان شتم احنا مالنا ما ركزناش كل ده اجنبي عن العلم انت وظيفتك تدرك الادوات وتبقى انت عمال تقرا كده فاهم المساله وتيجي في الحته تقول والله لا انا مع عم الشيخ الرازي في الحته دي في الحته دي لا انا مع عم الشيخ الامين في الحته دي والله انا مع ابن سينا والفلاسفه اصابوا في الحته دي واخد بالك ابو الشيخ ابو حامد كفر الفلاسفه كويس في ناس ما اقتنعوش بهذا الكلام قالوا لا لو غير ابن رشد قالوا لا ما يكفروش لان الفلاسفه لا نزعوف تحرير مراد الفلاسفه ده اولا نمرة اتنين الفلاسفه مش على قلب رجل واحد في كل المسائل اللي كفروا بيها يعني هم نسبهم للقول بالقدم كويس مش كلهم بيقولوا كده بل في كثير من كلام الفارابي في بعض مصنفاته انه قال بالحدوث فما ينفعش نسيبهم كلهم للايه للقدم كويس وبعدين المسألة حتى وإن كان فيها صواب وخطأ ليست من المسائل البينة بنفسها بل أدلتها عويصة كويس وهم لما جم مثلا قالوا بالموضوع إنكار علم الله بالجزئيات برضه مش كلهم بيقولوا كده لأن واحد نمرة اتنين هم أبانوا إن مرادهم ليس إيه ليس الإنكار وإنما الإنكار أن يعلم الجزئيات علما زمانيا مرتبطا بزمان لا سامحني أنهم بينكروا أن يكون الارتباط ان العلم علم زماني يعني بيقول لك انت دلوقتي بتعلم ان مثلا غدا في محاضره في الاصول ادي علم وساعه ما المحاضره تمت ادي علم مقارن ولما انتهت علمت ما حصل ودي كلها علوم مرتبطه بالزمان فهم ارادوا ان ينزلوا علم ده سواء عن الارتباط بالزمان كويس دي مناقشات طويله يعني في صواب وخطا بس في ناس لم ترتضي هذا التفسير قالوا ليه؟ قالوا والله من ليست من المسائل البينة بنفسها ده لا يمنع ان ممكن يكون كلامهم غلط برضه يعني حتى الذي لا يكفر يخطئهم بس مساله التكفير مساله صعبه ايه اللي هيترتب بقى على هذا هيترتب على ان احنا لم نتابع الامام ابو حامد في تكفيرهم تخطئته في الايه تخطئته في مساله التكفير بعض لما يكتبوا ايه لان يقول لك ان ادخال ألف كافر في الإسلام خطأ بحكم أفضل من إخراج واحد مسلم من الإيه وهكذا وبعدين بقى في بقى لهم مناقشات تانية يقولوا طب ما أنت بقى في كتاب كذا وكذا ملت للآراء الفلسفية يعني في مناقشات مطولة برضه ده يعني ده مش موضوعنا المسائل دي كبيرة يعني احنا مالناش دعوه بالفلاسفه احنا خطأهم عدم تكفيرهم شيء وان ارائهم قويه لا مالناش دعوه لا لكن الـ الـ الـ الـ الغرض المقصود ان هي قضيه الاصطلاح دي قضيه وان كده احنا ذكرنا مثال قبل كده تلاقي كتب كتيره ومجلات كتيره في لبنان ما حدش بيتفاعل معاها ليه لان هم ترجموا يعني قضايا فلسفية معطرة وكتبوا فيها باصطلاحات ولم يفسروا عن هوية المصطلح وبقى ايه في ناس برضو دلوقتي بتكفر كتير من اللي بيكتبوا هناك في المجلات دي مع انك لو سألت هذا المكفر يقولك مش عارف معاني هذه الاشياء. بس الكلام كده شكله ايه؟ شكله كفر. فبقى حوار بيسموه حوار الطرشاني. فقضيت الاصلاح قضية مهمة. طيب خلينا بس نمشي بس ممكن خلينا نمشي. قلنا لمعنى لطيف وهو أنه لو قال لأن نعلل سقوط القضاء بالإجزاء لكان يرد عليه ما أورده هو عليهم، وهو أن سقوط القضاء يستدعي ثبوته مع أنه غير ثابت. وإحنا الكلام ده جاوبنا عليه بقى، القضاء ده يستدعي الثبوت ولا ده؟ لا، انت حملت كلمة السقوط على ما حملته عليه، لكن لو قلنا ان السقوط مش مقصود به الرفع وانما مقصود به الدفع خلاص يندفع كل هذا. فاسنده الى الفقهاء لالتزامهم اطلاق هذه العبارة، وهذا لا يرد على عبارة الامام لانه علل وجوب القضاء بعدم الاجزاء، ولا شك في انه متى انتفى الاجزاء وجب القضاء، وهذا هو السبب في ارتكاب الامام التكلف في إطالة الدعوة باللازم. وقد وقع صاحب الحاصل في هذا الاعتراض، فإنه قال لأن نعلل سقوط القضاء بالإجزاء، وكأنه استشعر أنه على غير محل النزاع فأتى به مطابقا، يعني زي إيه؟ زي ما صنع البيضاوي، أتى مطابقا إيه؟ مطابقا لدعوة الاتحاد بتاعة الفقهاء. فوقع في اعتراض آخر، والمصنف سلم من الاعتراضين، فإنه أبطل الدعوة بالمطابقة لا باللازم، بل أول اعتراض يتوجه للإمام كما صنع الإمام، وأسنده إلى الفقهاء تخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل. وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون، وهو كثير جدا، وستراه إن شاء الله تعالى. هي الفقرة الأخيرة دي من الشيخ الإسنوي تطويل لا داعي له يعني، ولا انتم مش معايا في الكلام ده؟ يا عم الشيخ علاء يقول الفقرة الأخيرة من الشيخ الإسنوي ده تطويل لا داعي له، صح؟ الفقرة دي كلها والرازي قاله ومش يعني ما لوش لازمة، مفهوم مفهوم. وحتى الشيخ بخيت تحت قال فلا حاجة لما أطال به المصنفين. فقوله وإنما يوصف به وبعدمه، يعني أن الذي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء، إيه اللي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء؟ هو الفعل الذي يحتمل أن يقع على وجهين، عشان يقول يقال هذا مجزئ وهذا غير مجزئ. أحدهما معتد به شرعا لكونه مستجمعا للشرائط المعتبرة فيوصف بالإجزاء، والآخر غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الإجزاء كالصلاة والصوم والحج. يعني اللي هيوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء الفعل اللي يحتمل أنه يقع على وجهين، إنه وجه معتد به وجه غير معتد به. لكن هل ينفع مثلا معرفة الله عز وجل توصف بالإجزاء؟ قال لك لا ما ينفعش، لأن المعرفة إما أن تقع على وجه واحد أو لا تقع أصلا. فلو قال هذه معرفة إيه؟ مجزئة، إما تقع أو لا لو إما معرفة إما جهل. يبقى المعرفة بالله عز وجل لا توصف بالإجزاء، يعني ينفع أقول معرفة مجزئة؟ مفيش معرفة مجزئة، يا إما معرفة يا إما مفيش معرفة. فأما الذي لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى، فإنه إن عرفه بطريق ما فلا كلام، ماشي؟ وإن لم يعرفه يعني ممكن يبقى معرفة إجمالية، ممكن تبقى معرفة تفصيلية، لكن تحصل معرفة. وإن لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة غير مجزئة، لأن الفرض أنه ما عرف. إيه؟ يعني إيه الصح؟ ما هو السهانة قلنا ان هي في معنى الاجزاء، قلنا كده. لأن الفرض أنه ما عرف. وكذلك أيضا رد الوديعة لأنه إما أن يردها إلى المودع أو لا، فإن ردها فلا كلام وإلا فلا رد البتة. هكذا قال الإمام في المحصول وتبعه عليه صاحب التحصيل ثم المصنف، وهو في المعرفة صحيح، كلامه في المعرفة صحيح، لكن في رد الوديعة بقى. وأما في رد الوديعة فلا، لأن المودع إذا حجر عليه لسفه أو جنون فلا يجزئ الرد عليه بخلاف ما إذا لم يحجر عليه. والحقيقة ما كانش في داعي بسبب أصلا إحنا قلنا الإجزاء في العبادات، فالوديعة دي من المعاملات فلا تصف لا بإجزاء ولا ولا ولا بالصحة ولا إلا. إحنا قلنا في ألسنة العلماء الصحة والإجزاء يتصف بها إيه؟ العبادات فقط. بالنظر رد الوديعة مشتمل على معنى العبادة، يبقى دي العبادة اللي توصف بكده، مش نفس رد الوديعة. الإجزاء أزل الإجزاء مش الصحة، معلش. إيه؟ لا لا لا لا، احنا قلنا المرة فاتت الإجزاء اللي يوصف فيه العبادات فقط، انا بصفق لسان. لا الصحة طبعا العبادات والمعاملات، هذه عبادات صحيحة وهذه معاملات صحيحة، لكن احنا قلنا الإجزاء يوصف فيه العبادات فقط، يقال هذه عبادات مجزئة ولا يقال هذه معاملة مجزئة. فقلنا ان في ألسنة الفقهاء الصحة تشمل العبادة والمعاملة، لكن الإجزاء في ألسنة الفقهاء يشمل ايه؟ العبادة فقط. وما هو ده معنى كلامي الأنصار؟ ما أنا قلت دلوقتي. وده أنا نفسي أنا قلت إن هو الصحة تقال عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، والإجزاء يقال عبادة مجزئة ولا يقال معاملة إيه؟ مجزئة. فيبقى ما كانش في داعي أصلا للمثال بتاع رد الإيه؟ رد الوديعة، لأن الوديعة دي معاملة، والمعاملة في ألسنة الفقهاء لا توصف بإيه؟ هو ده اللي أنا وصف المثال دلوقتي عشان هيرد علينا صحيح. طيب احنا كلام دلوقتي على رد الوديعة يقال عنها صحيح وغير صحيح، دي مشكلة. اللي هو ايه؟ اما هنقول احنا بنقول المثال اللي هو جايبه الشيخ البيضاوي واعترضه الشيخ الاسنوي، وانه اصلا لا حاجة لهذا المثال، هو بيتكلم على الاجزاء والوديعة اصلا لا توصف بهذا لانها معاملة، لكن هيكون الحكم بالنظر لايه؟ بالنظر لما اشتملت عليه من عباده، انه بيتباين لربنا بهذا، بس مش نفس الايه؟ مش نفس المعامله. ايه؟ ما هو في معنى التعبد. بس احنا بنتكلم على ألسنة الفقهاء، المعامله نفسها لا توصف بالاجزاء وعدمها، توصف بالصحه وعدم الصحه. ايه معنى الاجزاء هنا؟ هو المعرفة ان اذا اعتبرت لا تقع الا صحيحة، والتانية لا يقال عليها معرفة. دلوقتي هنتكلم على عند المتكلمين الاصطلاح ايه؟ يقول دلوقتي المطلوب او الواجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى، هل المعرفة دي توصف بالإجزاء وعدم الإجزاء؟ إذا وقعت فهي معرفة على الشرائط المعتبرة، إذا لم تقع يبقى مش معرفة أصلا، فما وصفهاش بأنها معرفة غير مجزئة، دي مش معرفة. هتقول غير مجزئة يبقى بتستعمل الإجزاء بمعنى اللغوي، بنتكلم دلوقتي الإجزاء بمعنى الاصطلاحي، هل ممكن تقع معرفة ويقال عليها معرفة غير مجزئة؟ بالاصطلاح اللي هو بمعنى الاجزاء مش اللغه، اذا وقعت المعرفه اللي هي غير معتبره يبقى لا يقال عنها معرفه. ما هو لو اشرك مع غيره يبقى دي مش معرفه، لا يقال انه معرفه، مع انه هو من حيث اللغه يعرفه بوجه ما، لكن هل دي بتسمى معرفه في اصطلاح الشارع؟ لا أقول هذي، لا أقول كلمة معرفة دي تسمى معرفة في عرف الشارع. واحد دلوقتي يعرف ربنا وبيعبده وبيعبد مع غيره، يبقى دي بتسمى معرفة في عرف الشارع مش معرفة. يبقى على كلام الشارع ايه، يبقى على عرف الشارع لا تقع المعرفة الا صحيحة والا مجزئة، وغير كده لا تقع. لا ما احنا بنقول بقى في لفظ الاجزاء اللي احنا قلناه دلوقتي، انما في الافعال اللي بتحتمل انها تقع على وجهين، وجه معتبر شرعا ووجه غير معتبر شرعا، او وجه معتد به شرعا ووجه ايه غير معتد به شرعا لانتفاء الشروط. لكن في افعال زي معرفة الله سبحانه وتعالى دي اذا وقعت لا تقع الا ايه الا على الوجه الصحيح، غير كده ما لا تسمى اصلا، الاسم ما ينطلقش عليه. يعني ما دار لما تيجي تقول ده ايه، ده هذا الوضوء مجزئ والوضوء ده غير مجزئ، ده مقبول. لكن في عرف الشارع اذا اختلت المعرفه يبقى ما حصلتش، ما تقالش عنها معرفه غير مجزئه، لا ما فيش معرفه اصلا كالعدم. ماشي؟ يعني اللي هو دلوقتي يقول مثلا ان هو وحد الله عز وجل توحيد الربوبيه كويس، ثم اعتقد في غيره التأثير، يبقى اعتقاده للتأثير في غيره ده مصادم ورافع لاعتقاد التوحيد في الله عز وجل في الخالقية والرازقية ولا لا؟ لان هو اعتقاد التوحيد ليس اكثر من ايه، من اعتقاد ان الله عز وجل هو المؤثر وحده. ولو اذا اعتقدت التأثير في غيره يبقى انت رفعت جزء الوحدانية ده، والماهية ترتفع بارتفاع جزء منها، يبقى الماهية كلها ارتفعت مش ارتفع الجزء بس اللي هو الوحدانية، لا لو اقتنع وارتفع كل حاجة ما مفيش بقى مفيش توحيد اصلا، مش كده؟ فما يتقالش عليها بقى مع توحيد غير مجزئ، في حاجة اسمها توحيد غير مجزئ؟ ينفع؟ مفيش، يا توحيد يا شرك. ايوه في ايمان مجزئ وايمان غير مجزئ. ها لا، وسائر الاصطلاحات دي يعني هل ينفع يقول نقول ايمان غير مجزئ؟ مفيش منزله بين المنزلتين صح. لا معرفه الله سبحانه وتعالى، طيب. الشيخ بيقول ان كلامه في المعرفة صحيح اللي هو المصنف، اما كلامه في رد الوديعة فلا، يعني فلا يعني ليس بصحيح، لان المودع اذا حجر عليه لسفه او جنون فلا يجزئ الرد عليه، بخلاف ما اذا لم يحجر عليه. فتلخص ان رد الوديعة يحتمل وقوعه على وجهين، انه يحتمل ان يقع على وجه ايه مجزئ ووجه غير مجزئ، ده كلام الشيخ الاسلام. فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل قال الخامس العبادة. نقدر نقرا شوية في الخمس؟ ها لا كل ها وراك حاجة يعني ولا العملية؟ لا مش براحتك، براحتكم ايه نرى الخمس نقرا شويه منه ولا تعبتم؟ لا حسب الاستيعاب يعني. انت رايك ايه شخصي؟ شيخ طلحه نبدا في الخمس. لا ما هو انا قلت لازم هنعيدها المره الجايه، بس يعني بقى يبقى اسمنا يعني قرينا كده فهم اجمالي يعني. الخامس العبادة، يبقى ده تقسيم خامس، بس تقسيم بحسب ايه؟ بحسب الوقت، مش كده؟ وده يصح ان هو يكون تقسيم يعني طبعا هو مش تقسيم برضو للحكم، هو تقسيم لمتعلق الحكم، وصح ان يكون تقسيم لمتعلق الحكم تكليفي، وممكن يكون تقسيم برضو تقسيم لمتعلق الحكم الوضعي، بس بدأ تقسيم اخر بحسب متعلق الحكم. وبعت يعني باعتبار الوقت. فبيقول الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء، وإلا فإعادة، وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا، أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض، أو امتنع عقلا كصلاة النائم، أو شرعا كصوم الحائض، ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر، أداء عند الحجة لو حجز الإسلام بحمد الغزالي، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. ده متن البيضاوي، طبعا محتاج فك، لكن عايزين نرى كده نفهم فهم إجمالي كده للمتن. يقول العبادة إن وقعت في وقتها المعين، زي مثلا الظهر، لا الظهر مثلا بيبتدي مثلا من 12 إلى 10 كده لحد إيه قرب الساعة 3، يبقى ده الوقت المعين بتاعه. إذا أوقعت العبادة ولم تسبق بأداء مختل فهذا يسمى إيه أداء في الاصطلاح. طبعا كلمة لم تسبق بأداء مختل هذا الوصف إيه صادق، لا يعني ما أقول إن الأداء هو إيقاع العبادة في الوقت المعين غير مسبوق بأداء مختل، ده صادق بصورتين، صح؟ هذا التعريف ينطبق على صورتين، العبادة التي لم تسبق بأداء أصلا، والعبادة المسبوقة بأداء صحيح، مش كده؟ إذا كلاهما على هذا التعريف يسمى إيه؟ أداء. يبقى على هذا التعريف الأداء هيشمل صورتين، صورة إيقاع العبادة التي لم تسبق بأداء أصلا، وكذلك صورة العبادة التي سبقت بأداء صحيح. كلامه في وقت معين، وده على هذا التعريف بقى يسمى ايه؟ اداء. مش مقيده بالصراحة، انا مولانا لا قيده بالصراحة، لا مولانا الصلاح، الاداء في اللغة معناه مطلق الكلام الفعل في الوقت وغيره. مولانا الكره والعبادة في الحصول الفضيلة على هذا الكلام نفسه، على التعريف ده. التعريف الاول والثاني اداء. نصلي الوقت وبعدين بقى جماعة تصلي ثاني، حصول فضيلة فالاول اداء والثاني. لكن اداء واجب ايه؟ اداء مختل ان هو صلى مثلا وبعد ما صلى اكتشف انه كان مصلي من غير وضوء، او انه بعد ما صلى اكتشف انه لم يقرا الفاتحه مثلا في، او بعد ما صلى اكتشف انه صلى من غير نيه، وده اداء مختل. كويس سمعها، لكن المقصود ان هو يكون الاداء ده المقصود بالخلل ان هو نسي ما يكون ايه نسيانه موجبا لايه او سببا للاتيان بالفعل مره اخرى، ما يكونش تعمد الترك. لو تعمد الترك لا دي مش هتوصف بان هتعتبر كانها غير موجوده. واحد صلى متعمدا بدون وضوء، ده مش هنصفه بانه اداء اشتمل على نوع خلل، ده هنصفه بالعدم. يبقى ده كده لما يجي يصلي بنقول له مصلي، وهو بيصلي ولم يسبق باداء، بخلاف اللي صلى باداء اشتبه عليهم الخلل نتيجه انه نسي الوضوء، نسي النيه، نسي القراءه، يبقى ده كده عمل اداء اشتبه عليهم الخلل. لكن اللي هو تعمد ده هيبقى عليه هيبقى كالعدم. تمام، طبعا هناخد بالك ده على التعريف، بس احنا هنتعرض احنا دلوقتي لسبب أو يعني اما دلوقتي اما المره الجايه ان شاء الله بحسب الوقت، يعني بسال التعريفات بقى ان الاداء الاصوليين والفقهاء اختلفوا في ايه في تعريفه، بس هنقول بناء على هذا التعريف الذي بين ايدينا هيكون ايه؟ هيكون الاداء منطبق على صورتين، صورة الاتيان بالفعل الذي لم يسبق باداء اصلا، وصورة الاتيان بالفعل الذي سبق باداء صحيح. يبقى في هذه الحالة ده يسمى ايه؟ يسمى اداء. طبعا سبق باداء صحيح يعني ايه؟ يعني هو صلى مثلا ظهر ولا تبقى صليها مرة تانية لادراك ايه؟ فضيلة الجماعة مثلا. يبقى ده الاداء ده بيؤدي الفعل مرة تانية وقد سبق باداء صحيح، بناء على هذا التعريف هيسمى اداء ولا اعادة؟ اداء. بناء على هذا التعريف. طيب والا فاعاده، والا دي رجع لايه؟ رجع للسبق يعني. والا يعني وان لم يحصل عدم السبق باداء مختل، يعني سبقت باداء مختل فتسمى ايه؟ يعني. فاذا كان الفعل مسبوقا، اذا كان الفعل مسبوقا باداء مختل والفعل ده في الوقت المعين، يبقى دي هتسمى ايه؟ يعني. طيب ان وقعت بعده، بعد الوقت ووجد فيه سبب وجوبها، هنتكلم عليها بالتفصيل، فقضاء. سواء بقى كان ايه؟ كان الاداء واجب كالظهر المتروك قصدا، او كان الاداء غير واجب ولكنه ممكن زي صوم المسافر. يعني دلوقتي الصور اللي معانا كالاتي: واحد اذن الظهر كويس، ثم اذن الظهر او ما اداش الظهر اصلا، تعمد ان يسيب لحد ما خرج الوقت وجي قال لك طب اصلي الظهر، فهيوصف في ايه؟ يسمى ايه هذا؟ قضاء. وكان الاداء واجب لكنه طرق، فده يسمى ايه؟ قضاء. طيب واحد مسافر، هل الصيام واجب عليه؟ لكن ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن كده؟ الاداء كان في الاداء والامكان والامتناع ممكن، تمام؟ طيب هو ما صامش اللي هو اليوم ده كمثلا في رمضان، فلما يجي بعد رمضان هيسميه ايه؟ قضاء، مع ان الاداء لم يكن ايه؟ واجبا. هو بيقول لك انا عايش من كل الصور، الصوره الاولى ان يكون الاداء ايه؟ واجب زي الظهر، الصوره الثانيه ان يكون الاداء غير واجب لكنه ممكن. طيب يبقى او لم يجب وامكن، او لم يجب وامكن، او لم يجب وامتنع عقلا زي ايه؟ زي او امتنع عقلا زي صلاه النائم. هنا ايه؟ هنا الاداء مش متاتي لانه نائم، فلو قام وصلى بعد الوقت يبقى ده يسمى ايه؟ اصطلاحهم يعني. ولم يجب عليه ايه؟ لم يجب عليه لم يجب وامتنع عقل، ما هو الخطاب مش متوجه. لانه هو هيقعد ازاي الصلاه النائم؟ هو دلوقتي الصلاه دي فعل المختار صح؟ ولا فعل ايه؟ مختار لازم يكون عقل. طيب واذا كان العقل ده مغطى او زائل، مغطى بسبب النوم مثلا، يبقى ازاي هيتاتى؟ العقل بيمنع عقل. انت بتقول انه ايه؟ هيصلي عشان عقل وهو نائم مفيش عقل، يبقى ازاي هيصلي عقلا غير عقل؟ العقل بيمنع عقل ممتنع. ماشي. او امتنع عقلا كصلاة النائم، او امتنع شرعا كصوم الحائض، فهي لما الحائض لا يجب عليها الايه؟ الصيام حال حيضها، مش كده؟ طيب ممكن تصوم عقلا ولا مش ممكن؟ ممكن، لكن الامتناع هنا من جهة الشرع. لما تيجي تأتي بالصيام اللي عليها يسمى قضاء ولا لا يسمى؟ يسمى قضاء. فبيسمى قضاء. كويس. يبقى معنى كده ان القضاء هو ايقاع الايه على هذه التعريفات اللي ذكرها الشيخ. يبقى معنى الاصطلاح بقى، هنتكلم على الاصطلاح، هيبقى معناه ايه؟ معناه ايقاع العبادة بعد الوقت مطلقا، سواء كان الاداء واجبا او لا، وسواء اكان مع عدم الوجوب بقى، وسواء اكان ممكنا او لا، وسواء كان الامتناع لأجل العقل أو لا، يبقى اللي هو اللا الأخير اللي هو إيه لأجل الشرع. خلاص ما كده ذكر لي دلوقتي بنحاول نفهم المتن فهم إجمالي كده، هتلف عليه بقى كلام الشيخ الإسناوي ونشوف يا رب هو فهمه زي ما فهمناه ولا إيه الموضوع بالظبط. طيب طرح لي بقى مشكلة جديدة، قال لي طب افرض إن المكلف ظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، هو دلوقتي الظهر ردن عليه الساعة 12 إلا تلت، الساعة 11 كانوا دخلوا قالوا له قالوا له ألف مبروك الساعة 2 هنعدمك بإذن الله. فالراجل استبشر شهادة ايه؟ لا يعني لا ظن مش يقين ولا عقل، ما يمكن يعفو عنه، يمكن هو يموت قبل الساعة قبل ما الظهر يجي كده يعني. المهم ايه جم قالوا ابشر الساعة 2 هنعدمك بإذن واحد احد. المهم الظهر جدا والراجل قال ايه؟ قال لا كان فقيش، قال لك لا انا واجب موسع والله اذا ربنا احيانا وكده يبقى نحتفل بقى اذا جمع صوت صوتك. فالمهم ايه الراجل ده الساعة 2 بالفعل خاب ظن او خاب ظن الناس واجلوه قالوا عم اقدمك الساعة 4 او عفوا عنه، فقام الساعة 2:30 صلى او 2:15 بس، فدلوقتي هو صلى في الوقت، فهل هو دلوقتي يعتبر اداء ده اداء ولا قضاء؟ باعتبار ايه؟ باعتبار ان الوقت تضايق في حقه، هو عند كل المسلمين ربنا موسع معاه من 12 لـ3، هو في حقه هو اللي هيقعد من الساعة 2 بقى الوقت بتاعه من 12 لـ2 كويس. فجي صلى بعد ايه تخلف الايه الاعدام، فقال له ايه انه ظن انه لا يعيش الى اخر الوقت ضيق عليه. طيب فإن عاش وفعل في آخره هتلاقي بقى النظرتين يعني، شوف هنا بقى من غير معنى من نقرأ هتلاقي واحد قال لي أداء واحد قال قضاء، زي ما انتم فكرتوا كده الفقهاء فكروا، فقضاء عند القاضي أبي بكر قال لك لا ده قضاء، قضاء ليه؟ قال لأنه هو الوقت في حقه غير الوقت في حق كل المسلمين، لكن عند الحجة اللي هو الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام قال لي لا ده أداء. طب ليه أداء؟ كانت بقاعدة أخرى قال لي لا عبرة بالظن البين خطأ، اللي قال الأداء له وجه وكلام الشيخ القاضي أبو بكر برضو كلامه وجيه جدا. ها؟ خلاص يبقى احنا كده ان شاء الله بقى السبت المقبل نبتدي نعيد من اول الخمس والعبادة ونقرأ كلام الشيخ الإسناوي ونشوف القصة دي بالظبط والله تعالى أعلى وأعلم.